لا بنية البخل، بل بنية ماذا؟ إكرام هذا الرجل. تقول أنت تريد الأجر لا بأس أقدمك، نقول هذا مكروه، لأن إثار بالمستحبات مكروه. بعض الأشياء التي تستثنى مثل دخول المسجد الصف الأول، إذا قدم من هو مبجل ومن هو أهل لذلك يعني أكثر منك، مثل عالم أبوك، هذا لا بأس به، أرجو أن لا يكون بذلك بأسا. أما ما سوى ذلك، رجل تستوي أنت وهو، فإنك لا تقدم. أما الإيثار بالأمور الدنيوية فإن هذا مستحب، لأن الله تعالى لما ذكر خاصة المؤمنين من الأنصار ماذا قال؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإيثار الغير على النفس جائز ومستحب، بشرط أن يعلم الإنسان من نفسه أنه يصبر على هذا، لأن المسألة تحتاج إلى مجاهدة نفس. مثل لو كنت جائعا لكن ليس إلى درجة الموت، وصديقك جاء فأعطيته طعامك، ويطعمون الطعام على حبه، فأعطيته الطعام وقدمته على نفسك، يستحب أم لا؟ يستحب، بشرط أن تصبر. لكن لو أعطيته وبعد 5 دقائق وش العمل عملته في نفسي؟ إيش نقول؟ يأخذ؟ لا يأخذ، لا إذا دفع لا يأخذ، لأن هذا من الهبة، والذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء، لا يأخذ يا سعد إياك. ولذلك ينبغي أن يفكر، ينبغي أن يفكر، يكفي. نعم. لما بعته ماذا قلت أنا؟ ما استقام الكلام؟ ها استقام؟ ها يعني ما عرفته للبيع، هذا المراد، لو ارتضيته لنفسي ما عرفته للبيع. ها لا، هو أراد تمام الخير لأخيه، لما سأله قال ترضاها لي أنا الحمار؟ قال أنا لو ارتضيته لنفسي ما عرفته للبيع، كأنه يقول ما دام أني ما أرضاه لنفسي لا أرضاه لك. نعم. أيه. لا لا يجوز، لا يجوز، لما في استثناء. نعم. أي أي لابد من تمام الإيمان وكماله أن تحب الخير لأخيك مثل ما تحبه لنفسك. فأنت تحب أن تصلي في الوقت، لابد أن تدل صاحبك عليه، وقد لا يكفي، هو قد يظن، قد يراك ولا يظن، ويظن أن المسألة فيها فسحة، وأنه يعتقد الكثير من الناس يصلون 5 صلوات في المساء، يظن أنه يصليه، لابد أن تبين. نعم. كيف؟ أي لا بأس أن تفاضل، لا بأس. العدل في العطية والهبة لا يجب إلا بين الأولاد، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأما ما سوى الأولاد فيجوز أن تفاضل في العطية حتى بين إخوتك الذين هم أبناء أمك وأبيك. نعم. أعطى لشخص ماذا؟ هبة. نعم. ندم؟ لا لا يأثم، ولكن نقول يأثم إذا استرسل وبلغ إلى درجة ربما الجزع، وقال تلفظ بذلك، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا وجد مثل هذه الأمور فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم وليقرأ قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد 10 فوائد في الصدقة. نعم، فترجع إليها إن شاء الله في زاد المعاد، فإنها في الأصل تشرح الصدر. قد يجد مثل هذا لكنها من وساوس الشيطان، اعلم أنه مخلوف ولا شك، عاجلا أم آجلا. نعم يا محمد. كيف؟ هو طالب علم؟ عن طلب العلم ولا يتمنى لغيره ماذا؟ الفتنة. أوه هذا حتى أين نجدها؟ ها؟ من الإيمان تقدم الضيف إذا شئت، لكنه إذا نزل فإن أكل الضيف أو ضيافته وإقراءه يوما وليلة واجبا واجبة الإسلام، له أن يأخذ حتى ولو كان ذلك سرا ليس بسرقة، وجائز الأخذ كما لن يستحق سرا شرعا، ولو سرا كضيف فهو حق، فيؤخذ حتى على سبيل النهبة. أي نعم، الأول يوم وليلة واجب لابد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ولا حديث آخر؟ لا يؤمن أحدكم، هذا النفي نفي لأي شيء محمد؟ نفي للكمال. المعنى صحيح. من الذي قال ذلك وقرره؟ احسنت والله. قاله شيخ الاسلام في كتابه الايمان، وقال بان كل ما يؤمن. طيب لا، إلا فيما هو واجب الفعل صحيح. يعني هل إذا جاء نص لا يؤمن أحدكم في شيء مستحب على ترك شيء مستحب أم على ترك واجب؟ إذن لا ينتفي كمال الإيمان إلا على ترك واجب، لا على ترك مستحب. لا لا على ترك مستحب. هل نقول يا سعد أو حمزة، هل نقول إن جميع النصوص التي انتفى فيها الإيمان هي على هذه القاعدة، يعني أنها نفي للكمال؟ لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، بل لا يأمن جاره بوائقة، ليس نفي للصحة ولا للوجود صحيح؟ طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذين قالوا انه نفي وجود وصحه ظاهر كلام ابن كثير. اي، وذلك القوم يستدلون بكلامه، لكن الامام منزه عن ما يريدون. تعرفون هذا ولا تعرفون؟ ما رجعتم كلامهم؟ أي، هم يستدلون بتفسير كلام تفسير ابن كثير، لكن الإمام رحمه الله بريء من تأويلهم الفاسد. أي، ولكن الآية احنا قلنا نزلت في من؟ لا، هو الزبير بن عوام. اصبر، الزبير بن عوام هو زوج من؟ هو ابن عمت ابن صفية وزوج اسمه. أي، هذا هو، هذا الذي شككت فيه، ظننت أننا أخطأنا، ظننت أنه كان ينبغي أن يقال عبد الله بن الزبير، فهمت؟ ونسيت وهمت أن الزبير زوج صفية. هو الزبير زوج صفية؟ أمه صفية. أي، صفية أم الزبير صحيح؟ صفية زوجها من؟ العوام. أي، الزبير بن العوام أمه صفية، وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر صحيح. إذن نازلة في أي، في من؟ في ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الأنصاري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل هذا نفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ على الصحيح. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصاري ذلك له الكفارة؟ لا، مع أنه قال كلمة خطيرة أم لا؟ نعم. طيب، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمان أحدكم. ما الخطاب لمن؟ للمسلمين. حتى يحب لأخيه، حتى هذه الله عصافير من كل نوع نسمح له. أنت حتى للغاية، يعني إلى غاية أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخيه، ما المراد بالأخوة هنا؟ نعم، صح؟ نعم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ماذا؟ عاطف، لا، التي تعنينا في هذا الحديث، ها؟ هل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدنيا أم من أمور الدين؟ من أمور الدين. هذه الواجبة التي إذا لم توجد، إذا لم يوجد حبها للأخ انتفى كمال الإيمان، ليس أمور الدنيا، ها؟ وأمور الدين في أي شيء من أمور الدين كمال. نعم. يعني هو مثلا على عقيدة السنة والجماعة ويحب لأخيه يكون معتزليا، يجوز؟ أصلا لا يجوز. وهذا دليل على عدم ماذا؟ عدم كمال إيمانه. كمال الأول الأعمال كذلك، صح؟ هو يصلي في الوقت ولا يحب لأخي أن يصلي في الوقت، لا يكتمل. نعم. الأقوال، هو يجتنب مثلا الكذب ويحب لأخيه يكذب، لا يكتمل. طيب، فيما نهي عنه، هو لا يحب الرشوة ولا يهمه أخوه يتعامل بالرشوة أو يحب أن يتعامل أخوه بالرشوة، نفس الشيء، لا يكتمل إيمانه. كيف؟ هذا إنسان عنده عقيدة سريعة في بعض أسرار جماعة، وأخاه لو عقيدة لا يهم أن تكون عقيدته فاسدة أو يحب أن تكون عقيدته فاسدة، هل هناك فرق بينهم؟ لا شك أن هناك فرق. الأسوأ أن يحب ضد ما يحبه لنفسه، هذا لا شك أنه أسوأ، لكن عدم الاهتمام من الأصل يدخل. فهذا حديث باعث على أي شيء؟ على وجوب محبة الخير للمؤمنين. طيب، ايش قلنا الآن؟ نعم. يعني في أمور الدنيا هذا يعني لا يدخل في هذا الحديث، ولكن إن كان مثلا هو منع ويعني وأحب لأخيه مثلا، يكون مثلا الإنسان في أمور الدين يحب لأخيه مثل ما يحب نفسه. طيب، ولكن في آخر يعني يحب لأمور نفس الشيء، يعني يحب لأمور الدين لأخيه يعني مثل ما يحب نفسه، وكذلك يعني يزيد على الآخر بحبه أن هذا أكمل إيمانا، ولكن لا ينتفي أن الأول كذلك إيمانه كامل. إيمانه كامل، ولكن الإيمان الكامل يتفاوت في الدرجات عند بين الناس، صحيح أم لا؟ لا يمكن. إيمان أبو بكر كامل أم لا؟ نعم. هو إيمان عمر أيهما أكمل؟ أبو بكر. فقد يصل الرجلان إلى درجة الكمال لكنهما يتفاوتان في الدرجة، يتفاوتان، ليس درجة الكمال ليس درجة واحدة، بل هي درجات كالعلم وكبقية كسائر الأمور. نعم. كيف الشر؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال حتى يحب لأخيه، الأصل أن هذه الأخوة أخوة الإيمان. النووي لما قال أخيه الكافر فيما لو كان بينه وبينه نسب، ولكن لا شك أن المسلم يحب الخير لكافة الناس. ولذلك جاء في لفظ، وهذا الحديث مخرج في المسند، حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أطلق وقال حتى يحب للناس الخير مثل ما يحب لنفسه، للناس أطلق، فهمت ولا؟ لكن المؤمنين أولى بتقديم حب الخير لهم من الكفار، وإن كان المؤمن يحب الخير حتى للكفار، يعني يحب الهداية لهم، هذا الذي ينبغي أن يقال. كان في كافر ويعادي المسلمين ويعني ويؤذيهم، فهو يدعو له يعني أن أمر الله تعالى ينزل عليه عقوبته، يدعو عليه يقبل له الخير، فكيف يعني يقول يعني لا عليه يحب؟ لا هو يدعو عليه، لكن هل لو قال له قائل ما رأيك لو كان لو اهتدى هذا الرجل، يكون هو عدو لدود للإسلام يحارب المسلمين، يدعو عليه، له أن يدعو عليه لا شك، ويعينه لا شك أنه يجوز له، إلا اللعن لا يخصه باللعن على ما ذكرنا من قبل. لكن لو قال له قائل إنه اهتدى، لأنه إنه اهتدى، جاءت البشارة قال فلان اهتدى، فهل يستمر في العداوة وإرادة الشر له، أم يقول الحمد لله الذي هداه؟ الثاني كما حصل للصحابة الذين حاربوا الإسلام ثم إيش؟ ثم أسلم، كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم وعمر وغيرهم. طيب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمور الدنيا بدر، يعني حب أمور الدنيا للأخ مستحب ولا واجب؟ مستحب. لو تركها ها؟ يعني هو مثلا يحب أن يكون هو الذي في ساعة من الرزق، ولا يحب لغيره، يعني لا يحب لغيره ذلك، إيش نقول؟ ترك مستحبا، لكن ينبغي أن لا يصل إلى يدخل إلى حيز الحاسدين، لأن الحسد تكلمنا عنها ملا. طيب، حب الخير للأخ من أمور الدين أو الدنيا، الباعث له ماذا؟ تكلمنا عن هذا أنت، ما يحبه، يعني لابد من سلامة الصدر، صحيح؟ نعم، لأنه لو كان في هذا الصدر غوائل وأحقاد، هل يمكن أن يحب الخير لغيره؟ لا. الحاسد هل يحب الخير لغيره؟ قسمنا أمس، نعم يا هوار، يعني غيره ليس في نعمة، يتمنى أن يبقى هكذا. لا إله إلا الله، أعوذ بالله. هذا أقل، لكن الكل شر لا شك، لأن الحاسد عموما معترض على قدر الله وقسمته، صحيح؟ هذا الذي أخذناه. ما أي تكلمنا عن مسألة الإيثار، هل يعني لو قال قائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن هذه التي يجب محبتها للمسلم أمور الدين، فهل معنى ذلك أنه يؤثر أخاه بالواجب؟ كمال مثاله لأخيه لا يؤثر بالواجب، صحيح؟ ولو كان قريبا ولو كان حبيبا لا يؤثر، لا يؤثر بالواجب. لماذا لا يؤثر بالواجب؟ حتى هو الآخر كذلك، لأنه صار إيش مخاطبا بالإتيان بهذا الشرط، وقد توفر الشرط في حقه، فلما لم يأتي به كأنه ترك الواجب، وقد ترك الواجب. الآن هو مطالب بالصلاة، والصلاة لها شروط، من شروطها الطهارة، والشرط توفر فيه، فلما دفع الشرط لغيره كأنه إيش ترك الواجب، ترك الواجب. ولذلك كان الإيثار بالواجبات لا يجوز. القسم الثاني، نعم يا سعد، مثل إيش؟ نعم، ولكن حكم الإيثار بذلك مكروه. لماذا مكروه؟ هل عندك ما تستدل به؟ نعم، نعم، فاستبقوا، صحيح؟ نعم. الثالث، قسم الثالث، أنت قلنا هذا يعني الإثار بالمباح، هذا قلنا يعني مستحب، هذا يعني أن مثلا يكون شيء يعني ليس واجبا عليه ولا ولا ولا مستحب، يكون شيء مباح فيمثل مثلا يكون شيء عنده طعام وهو جائع ولكن يستطيع أن يصبر، فإذا أثر فهذا يكون خير، ولكن لا يجب يعني ثم لا ليس له أن يندم بعد ذلك على هذا. إذا علم أنه سيندم لا يفعل، لا يفعل. هذه مسألة إيش؟ مسألة الإثار قد تكلم فيها العلماء. نعم، قول السلف مثل قول ابن عباس، قول ابن عباس قول يعني في مسألة أن أحببت ساروا على هذا الحديث فهموه. نعم، ساروا على هذا، احتفظوا بها، لا نناقشكم في كل مسألة حتى نمشي. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن الإيمان يتفاوت كمالا ونقصانا، أو كمالا وعدمه، زيادة ونقصانا، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص ويكمل ويقل، خلافا لما عليه من المرجئة ومن والوعيدية. فالمرجئة يقولون إذا ثبت الإيمان فلا يزيد، ولذلك لا تضر معه معصية. فإذا كان المؤمن يقوم الليل يبكي بين يدي الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، عند المرجئة كمن يقضي ليله بين الكؤوس، سواء أيه، هذا مؤمن وهذا مؤمن، كيف لا قالوا في الأجر، لا يتفاوتون، لكن هذا مؤمن وهذا مؤمن. الوعيدية ها سلبوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة، سلبوه مطلقا، أهل السنة والجماعة يثبتون، ولذلك يقولون مؤمن ناقص الإيمان في باب الأسماء والدين، يقول المؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وبعض العلماء من تورع إطلاق لفظ مؤمن عليه قال نقول مسلم ولا نقول مؤمن، وهي طائفة من السلف، نقول إيش مسلم ولا نقول مؤمن، لأن مؤمن أكمل من مسلم. ففي هذا الحديث إذن دليل على أن الإيمان يتفاوت، من أن يؤخذ لا يؤمن أحده، والنفي هنا ليس نفي وجود ولا الصحة، بل هو نفي كمال. ويستفاد من هذا الحديث أن نقص الإيمان أمر مذموم، أمر مذموم ولا أمر طبيعي؟ أمر مذموم. ويستفاد من هذا لأن هذا على سبيل ذكر ترك الواجب، وترك الواجب يستحق صاحبه الذم، يستحق صاحبه الذم، الذم. ويستفاد من هذا الحديث أن المؤمن ينبغي أن يسعى في كمال إيمانه، لا سيما إذا مر بهذه النصوص، فإنه عليه أن تخيفه، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام أن الإيمان لا ينتفي إلا عن ترك واجب لا عن ترك مستحب. فكم نسمع لا يؤمن أحدكم حتى كذا وكذا، والإنسان يمضي وكأنه لم يسمع شيء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب محبة الخير من أمور الدين للمؤمنين. أنا قلت وجوب ولا استحباب؟ وقد علمتم وجه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث أنه يستعمل الألفاظ التي تدعو إلى الحنو والشفقة بين أهل الإسلام، فاستعماله لفظ ماذا؟ حتى يحب لأخيه. وجاء ذلك كثيرا في النصوص، منه مثلا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وعلى هذا فقس. استعمال هذه الألفاظ التي تزيد في المودة بين أهل الإسلام وأهل الإيمان. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأخوة الإيمانية بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن لا يقتصر في محبة الخير لنفسه وصلاحه لنفسه، بل لا بد من ماذا؟ من محبة الخير وكمال الدين وأمور الدين عموما، اعتقادية أو فعلية أو قولية، أن يحبها أيضا للمؤمنين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان لا يكتمل في قلب الإنسان لمجرد أن يصلح ما بينه وبين ربه، وهذه آفة جديدة أصيب بها الكثير من الشباب، فكثير من الشباب قد أخطأ في الفهم، فهو بينه وبين الله في ظاهره، في ظاهر حاله والحقيقة، ليس الأمر باطنا مستقيم، يأتي بالواجبات، يسعى في ترك المحرمات، يحاول أن يأتي بالمستحبات، نعم، لكنه لا يلتفت لغيره أصلا ولا يهمه، فيرى في نفسه الكمال ويضع نفسه أنه في القمة وأنه من أهل الجنة، ولا شيء يعنيه لا في قليل ولا كثير من أمور المسلمين من إخوانه. وهذا موجود أم لا في كثير من الشباب؟ موجود في كثير من الشباب، يرى نفسه خلاص، ولذلك تجدونه ينظر من علي وبازدراء، يزدري ويحتقر ويرى نفسه أنه في القمة. ولا شك أن هذا دليل على نقص الإيمان لا على كماله، لأنه لو كمل إيمانه لا أحب الخير لإخوانه مثلما أحبه لنفسه، مثل ما أحبه لنفسه. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب سعة الصدر للمسلمين عموما، ينبغي أن يتسع الإنسان صدره للناس، نعم. وقد سمعتم حديث عبد الله بن عمر، من أحب يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس أو وليأتي الناس مثل ما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف، وهذا الحديث والحديث الرابع عشر، عن أبي علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. كذا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الإنسان في شرحه للأحاديث واستفادته من السنة عليه أن يستذكر دائما الأحاديث المتشابهة التي تحمل في طياتها الأحكام المتشابهة، يعني التي يشبه بعضها بعضا. فلقد مر علينا حديث ابن عمر الذي في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. كذا. وهذا الحديث بينا فيه حرمة الدماء، وهذا الحديث يؤكده، بل ربما يشرح قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. فلقد مر علينا ونعيد أيضا أن أعظم الأمور حرمة دماء المسلمين، الدماء عموما وبخاصة دماء المسلمين. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء بين العباد في المظالم، وهنا قال: لا يحل دم امرئ مسلم. قال العلماء إن نفي الحل يستلزم ثبوت الحرمة، فإذا قيل لا يحل يعني إيش؟ أن المسألة حرام. وهل هذا نفي أم نهي؟ الجواب أن هذا نفي يراد به النهي، نفي يراد به النهي. والنفي الذي يراد به النهي أبلغ من النهي الصريح، لأنه نهي بالخبر أم بالإنشاء؟ بالخبر، كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون أولياء من دون المؤمنين، لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ايش؟ روحه ونفسه، وليس المراد دمه مجرد أخذ الدم منه إذا أراد أن يتبرع، فإن التعبير بالدم هنا تعبير بالجزء عن الكل، يعني حياته وروحه ونفسه. لا يحل دم امرئ مسلم. المرء المسلم من هو؟ قالوا: هو الذي دخل في الإسلام حقيقة، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيحقق التوحيد الذي انتفى مما يناقضه وترك ما يوجب الكفر. نعيد: المسلم من هو؟ الذي دخل في الإسلام إيش؟ حقيقة، خرج به حكما، أو دعوة. قد يدعى إنسان الإسلام، هل بمجرد يدعى يقال أنه مسلم؟ لا، لا بد يدخل بماذا؟ بالشهادتين، قلبية أم لفظية؟ الاثنين، ولكن لا بد أن يتلفظ، فيتلفظ بذلك فيحقق التوحيد، لكن بشرط ألا يأتي بما يناقض هذا التوحيد، لأنه قد يوحد وعنده ما يناقضه، قد يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن عيسى ابن الله، هذا مسلم؟ لا. أو أن يأتي بما يقتضي الكفر، يفعل شيء مما هو من دواعي الكفر، هذا نقول ليس بمسلم. أيضا عرفنا المسلم من هو الآن: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقد عظم الله سبحانه وتعالى دم المسلم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يحل، فهو حرم قتل المسلم عمدا، ورتب على ذلك عقوبات كثيرة، الواحدة منها ترتعد منها الفرائس. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل الاقتتال، اقتتال أو قتل المسلم من المسلم، من خصال الكفر، وهو كفر عملي. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لصاحبه منها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، هذا حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فانظر، هذا الإثم، إثم قتل المسلم، مجرد الهم والسعي في ذلك توجب دخول النار. ولذلك قال العلماء إن قاتل المسلم، قاتل النفس المؤمنة، سواء كان مباشرا أم معينا يستحق القصاص. فلو اجتمع جماعة 50 أو 100 على قتل واحد واستعانوا كلهم عليه، يجب القصاص في حقهم جميعا. وذلك يدل على حرمة ماذا؟ حرمة دم المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. هذا نقول نفي واستثناء. والنفي والاستثناء يدل على أي شيء؟ يدل على الحصر، يدل على الحصر كما هو معروف في قواعد اللغة والبلاغة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني بواحدة من أمور 3. الأولى: الثيب الزاني. الأولى شيء الثيب الزاني. ما المراد بالثيب؟ الثيب قال العلماء هو الذي سبق له أن تمتع بالعسيلة. يعني إيش؟ سبق له أن تزوج زواجا شرعيا. فإذا سبق له أن تزوج زواجا شرعيا، سواء كان على زواجه أو فارق زوجته بأن ماتت عنه أو طلقها مثلا، فهذا يسمى إيش؟ ثيب. هذا ثيب. فلو أنه زنى قبل ذلك، هل هو ثيب؟ لا. لو أنه عقد عقدا باطلا، إيش نقول؟ ليس بثيب. لا بد في الثيب من أن يكون قد تزوج زواجا شرعيا، لا بد، ولا بد أن يكون عقده صحيحا. فإن لم يكن العقد صحيحا فإنه لا أثر له، ولا يصدق على هذا الرجل أنه ثيب. طبعاً. ولو استمتع لا يكون ثيبا إلا إذا تزوج زواجا شرعيا. قلنا إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، يعني الثيب الذي يكون قد تزوج وزنى، هذا صار دمه مباحا. بماذا؟ بماذا؟ بإقامة الحد عليه. وما حده؟ حده الرجم حتى الموت. قال ابن رجب: أجمع المسلمون. مش معنى أجمع المسلمون؟ يعني العلماء جميعا أجمعوا على أن الثيب الزاني حده الرجم، حده الرجم، هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد ثبت حكم الرجم بالقرآن والسنة، ثبت بالقرآن والسنة. أما ثبوته بالقرآن فإنه قد ثبت حكمه ونسخ لفظه، فإنه كان فيما نزل على المشهور عند أهل العلم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه عندهم آية منسوخة في لفظها محكمة في حكمها، فحكمها ثابت ولفظها منسوخ. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في قصة ماعز بن مالك، وقصة الغامدية أيضا، وقصة اليهوديين. بل إن ابن عباس رضي الله عنهما استنبط، اسمع إلى الفقه، ولقد ذهلت لما قرأت ذلك عنه رضي الله عنه، كما ذكر ذلك النسائي والحاكم ووافقه الذهبي. استنبط ابن عباس وجوب الرجم من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فإنه قال إن هذه الآية فيها دليل على وجوب الرجم، لأن مما أخفى أهل الكتاب آية الرجم. ولذلك قال: إن من أنكر آية الرجم فقد أنكر القرآن كله. من كفر بآية الرجم فكأنما كفر بالقرآن كله، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن في الآية كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهم قد أخفوا الآية. ولذلك لما جاء أو جاءوا يحتكمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في لما زنى الرجل والرجل والمرأة منهم من اليهود، وش كانوا يفعلونهم؟ كانوا يحممون الزنا فيركبون المرأة والرجل على حمار، ويجعلون قفاء الرجل لا قفاء المرأة، يعني الرجل إلى جهة والمرأة إلى جهة، هكذا فهمتم الله؟ ويحممون وجوههما بالسواد أو بالفحم، ويطوفون بهما في الأسواق، وهم غيروا شريعتهم. فلما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ دعا أحدهم بالتوراة، قال اقرأ الآية، فوضع عليه أصبعه، فلما قال أزل الأصبع لاحت الآية، لاحت وظهرت. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكهر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا، يعني مع الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم. طيب، ماذا قلنا الآن؟ حده الرجل. الحكمة، الحكمة بذلك أن هذا المسلم الذي من الله عز وجل عليه بالزواج وبالفرج الحلال وبالمتعة الحلال، عوض أن يكون شاكرا لله راضيا بما قسم الله له، ذهب فلطخ عرضه وعرض غيره، هذه المرأة التي زنى بها وأهلها أيضا في الوحل والتراب، واستمتع بما لا يحل له، فلما اهتز جسده بلذة محرمة ناسب أن يكون تكون عقوبته اهتزازا بالحجارة حتى الموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الجلد والرجم. حديث صحيح مسلم. لأن التي تزني فيما قبل نزول الحكم الشرعي كان يؤمر بها أن تمكث في البيت، قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذه الآية منسوخة. بماذا؟ بآية الحدود. وآية الحدود آية منسوخة لفظها باق حكمها، والآية الأخرى التي بقي حكمها ولفظها في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبل 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الآية. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن الثيب الزاني يجلد ويرجم الاثنين، يجلد ويرجم الاثنين، قالوا لأن الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ما فصلت وما خصت، ما قالت إلا هذا في إيش المحصن أو البكر. وهذا مذهب وقول في مذهب الإمام أحمد، وقد عمل بذلك علي بن أبي طالب فيما خرجه أحمد بسند صحيح أنه رجم الهمدانية وجلدها، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عجيب، رجم جلدها بماذا؟ بكتاب الله، بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه تبع في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في رجم ماعز والغامدية. فهذا قول لبعض أهل العلم أنه يجلد ويرجم. وقال بعضهم: بل إنه يجلد ويرجم الشيخ والشيخ، أما الشاب والشابة إذا كان محصنين فإنهما يرجمان دون الجلد. لماذا؟ قالوا لأن الشيخ والشيخة ذنبهما أقبح، كيف يزني شيخ وشيخة؟ أقبح. وهذا بل إن هناك قولا آخر لأهل بعض العلماء أيضا أنه قد يكون حكم الرجم واجبا حتى وحكم القتل ثابتا حتى لمن لم يكن محصنا، حتى لمن لم يكن محصنا فيما لو زنى بذوات المحارم والعياذ بالله، مثل أن يزني بأخته أو عمته أو خالته. وقد ثبت في مسند أحمد وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا تزوج بامرأة أبيه، قتله، فهمتم؟ على تفصيل في ذلك. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الأول الثيب، الزاني. عرفنا الحكمة الآن في كون دمه صار مباحا، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها، وذكرنا تفصيل أهل العلم، لا تفصيلا طويلا وإنما موجزا في هذه المسألة. بقي لنا الثاني والثالث: النفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. نترك ذلك لدرس غد بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه دل على أن الإيمان يزيد وينقص، كيف استفدنا ذلك؟ يعني نفي الكمال يستلزم ماذا هنا؟ لا، في هذه المسألة التي نبحث فيها نفي الكمال يستلزم ماذا؟ نقصه، وثبوت النقص يدل على ثبوت ضده وهو الزيادة. إذن الإيمان يزيد وينقص. مذهب من هذا؟ مذهب من خالفهم في ذلك؟ أنت ماذا قالوا؟ لا يضر مع الإيمان معصية، بمجرد استقرار الإيمان لا يضر، صح؟ فهل عندهم الطائع والعاصي سواء إن كان مؤمنين؟ صح؟ وهذا باطل، من أبطل الباطل ضد هؤلاء؟ أنا سيارتي بعيدة كيلومتر. نعم تفضل. هناك فرقة ثالثة من القدرية جعلت مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، في الطريق، في طريق الإيمان ولا طريق الكفر عندهم، ومتوقف. ما أدري يعني هل إلى الإيمان أقرب أم إلى الكفر، لكن الظاهر عندهم إلى الكفر. أي طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث دل على أن كمال الإيمان، نعم، على أن النقص في الإيمان مذموم. فما هو الدليل؟ بدر، هل ينتفي الكمال، هل ينتفي كمال الإيمان بمجرد ترك مستحب؟ لا ينتفي إلا بترك الواجب. طيب، استفدنا فائدة وهي وجوب محبة الخير للأخ، وجوب. من أين أخذنا هذا؟ أنت كمال، لا عبد اللطيف، إلا ترك واجب. ونعني بالمحبة الخير أمور الدين كما قررنا، صح. هذا الحديث دل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ عاطف، في أي شيء؟ في ذكر ماذا؟ من كمال الإيمان أن لا يحب لأخيه. لا، في استعمال لفظ لفظ الأخ، هذا اللفظ يفيد ماذا؟ بين أفراد، بين أفراد الأمة، صحيح. ثم بدأنا حديث ابن مسعود، تقرأه علينا، من حفظه؟ هي الحفظ لابد له، هذا الذي يجعل العلم يتشتت. إذا لم يحفظ الإنسان أصوله يتشتت، فالإنسان لو سمع التفسير كله كان غير حافظ للقرآن ما ينتفع، ينتفع إلا القليل جدا. فإذا حفظ الأصل والمتن ثم بعد ذلك سمع الشرح فإنه يستفيد، يبقى دائما يعود إلى هذا المتن ليستذكر دائما المسائل، ولن يغيب منها إلا القليل. لكن إذا أخذ مواد أخرى يعني تشبه وكتب أخرى توازي يستقر العلم. هذه مشكلتكم أنتم، الحفظ. يلا يا بدر. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والسارق. لو عكست لا أصبت. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه شيخ. أحسنت. أنا ما لا أحفظه هكذا. طيب، إذن يخرج بعض هذا الحديث بعضكم، عندكم كتب السنة هنا خرجوه. إيه، وإذا ثبت في الصحيحين قد يكون عند بعض أهل السنة، انظروا إلى لفظه، يتولى ذلك إن شاء الله غرب تخرج اللفظ ألفاظ الحديث. لا يؤمن، نعم، لا يحل دم امرئ مسلم. ما معنى لا يحل؟ لأن نفي الحل يستلزم ثبوت التحريم، صحيح. إذن إذا قيل لا يحل بمعنى يحرم، لا يحل دم امرئ مسلم، ما المراد بالدم هنا؟ بالجزء عن الكل، صح. والتعبير بالجزء عن الكل مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، مر مجاز مرسل، لكن يشترط في صحته القرينة والعلاقة، صح. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم يعني روحه ونفسه. من هو المرء المسلم؟ حاتم، ما حضرت في الدرس أمس؟ إسماعيل، دخل في الإسلام حقيقة، اشرح. سفيان هو الذي دخل في الإسلام حقيقة وأن يشهد وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يأتي بنواقض بنواقض؟ إذا لم يأتي بنواقض الكفر ما صار مسلم لا بد أن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام نعم احنا سبق لنا الكلام عن النفاق تكلمنا مرة في المنافقين وقلنا ان المنافقين الذين ابطنوا الكفر الاكبر وكفروا بالله سبحانه وتعالى واظهروا الاسلام هؤلاء مسلمون حقيقة ام حكمة حكما تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة صحيح أم لا إيه نعم فهؤلاء يدخلون أم لا يدخلون في تحريم دمائهم لا يحلوا إيه نعم يدخلون لكن نحن ذكرنا هذا باعتبار الأصل باعتبار الأصل لا احترازا من دعي مجرد الدعوة للإسلام فإنه قد يدعى مجرد الدعوة ولكنه ليس بمسلم لا بد أن يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكفي هذا أيضا بل لا بد أن يجتنب نواقض هذه الشهادة يعني يأتي بشروطها ويجتنب نواقضها أو يفعل أيضا شيئا يوجب الكفر وسيأتينا إن شاء الله بحث مستقل وهذا نحتاجه ماذا تكلمنا عن هذا في نواقض الإسلام أم لا موجبات الردة هذا سيأتينا في الكلام عن والتارك لدينه المفارق للجماعة موجبات الردة لابد أن نذكرها لأننا ذكرناها بعجالة سريعة لكن سنذكرها بالتفصيل هذه المرة إن شاء الله نعم يا غربي ليس بمسلم يعني هذا إنسان في نحن معه في أخذ ورد هو في جدل من أمره يتعرف على الإسلام قاعد يقرأ على الإسلام هل نحكم عليه أنه مسلم ها؟ لا ما زال يدرس الرجل قال خليني فرصة نبحث أنا أقرأ وأبحث هذا مسلم حقيقة لا لكن الدعوة منصب عليه ها؟ وليس بكافر أيضا 100% لأنه ما هو الرجل أقبل وبدأ يبحث فليس بمسلم حقيقة ولا بكافر لا ولا بكافر أيضا يعني لأن الكافر أقول ليس بكافر ممن صد عن سبيل الله أو عاد الدين بل هو في طريق الإسلام يكون قد يكون من المؤلفة قلوبهم ماذا قلنا الآن لا يحل دم امرئ مسلم إلا لا يحل هل هذا نفي أم نهي هواري سألتك سؤال واحد هل هذا نفي أم نهي نفي لا يفيد النهي إذا نفي يفيد النفي نفي يفيد النهي نعم يراد به النهي هل هو نهي صريح أم لا إذن هو نهي بصيغة الخبر والنهي بصيغة الخبر حكمه عند العلماء أبلغ من النهي الصريح لا يحل دم امرئ مسلم إلا الأولى قلنا نفي الثانية فيها إلا فيها إثبات استثناء والنفي والإثبات أو الاستثناء يدلان على أي شيء بالقسم على الحصر صحيح وهل هو حصر يعني هل هو حصر خاص أم أنه حصر ذكر على سبيل التغليب فقط على سبيل التغليب صحيح أم لا كيف هل هناك أسباب تبيح دم المسلم غير هذه هناك أي نعم مثاله السحر داخل، قد يقال أنه داخل في التارك لدينه، لأن هذا من أسباب الردة السحر. اللواط ما ذكرنا هذا أمس، حديث ابن عباس اقتل الفاعل والمفعول به، تكلمنا عن هذا المس ظاهر ما رجعت انت. الأول الثيب الزاني، يلا يا محمد ما معنى الثيب؟ أحسنت، عكس البكر. عبد اسمه عبد المجيد عادل، نعم السيب الثيب، نعم استمتع بامرأة بعقد شرعي أو ماتت عنه. أحسنت، الرجل الذي عقد عقدا باطلا أو فاسدا هل هو ثيب؟ قولوا بمن عقد عقدا باطلا أحسن حتى نخرج من الخلاف، لأن العقد الفاسد مشكلة، لأن العقد الفاسد مختلف في صحته، لكن العقد الباطل مثل لو تزوج معتدة أو أخته من الرضاع، ها هل يعد ثيبا؟ لا يعد ثيبا. الثيب اي ولو دخل ولو ولو الثيب الزاني ما حكمه في الإسلام؟ اغلقوا الأبواب والنوافذ. ذكر ابن رجب إجماع المسلمين على أنه يرجم، اي يرجم حتى الموت أيضا، انتبه قال إنه يرجم حتى الموت، صحيح. ما دليل الرجم؟ ما هي الآية على المشهور؟ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، نكالا بما كسب جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا نسخ لفظها وبقي حكمها، يعني إذا قيل ما الذي دل على الرجم، هل يقال القرآن؟ نعم. وهل هناك آية أخرى يمكن الاستدلال بها؟ يلا بالقاسم نط. آيات كثيرة آيات أهل الكتاب. من يحفظ؟ أنت تحفظ. قوله تعالى يا أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثير منكم، هذه قراءة الزوية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ما هذا يا بدر؟ إيش تقرأه؟ يا أهل الكتاب يقرأ قراءة صحيحة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثير منكم كثيرا من الكتاب. نعم، لأنهم أخفوا أم لا؟ ماذا قال ابن عباس؟ من أنكر، نعم قال من كفر بآية الرجم ومن أنكرها فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قال لأن مما أخفوا آية الرجم، وهذا استنباط لا شك أنه قوي جدا. وهم أخفوا أم لم يخفوا؟ وهل توجد آية الرجم في التوراة كما جاء ذلك ثابتا، كما جاء ذلك ثابتا في القصة المشهورة؟ طيب الرجم الآن لمن الرجم؟ كمان للزاني الثيب. طيب الزاني البكر سبعين جلدة، ثمانين نقصت عنه، يغرب سنة، مش معنى يغرب ينفى، صح؟ مسألة بالاتفاق خلاف، نريد الخلاف، نحن ما نحب إلا الخلاف، الثيب خلاف. يلا من يحفظ الخلاف؟ غربي على ابن طارق قال يعني وجدته في القرآن ووجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة. ماذا قال؟ جلدتها بالقرآن ورجمتها بالسنة. كيف استدل عليه ابن أبي طالب؟ في سورة النور هل ذكر فيها الثيب؟ هل خصت بالثيب؟ عامة في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولم يذكر الله سبحانه ولم يذكر الله تعالى صنفا نعم يخرج من هذا. ما نسبناه لحد هذا القول الأول رواية مثلا نعم الثاني لأبي بن كعب ها وبعض من أهل العلم وبعض أهل العلم من قال به أيضا بعض حتى قال به إسحاق بن راهويه نعم يقتصر على رجمه إذن الثيب الزاني يرجم حتى الموت. هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ بن مالك نعم مو حديث عبادة بن الصامت ذكرته لكم أمس خذوا عني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب يرجم يجلد ويرجم هكذا لفظ الحديث. نعم هذا يقال أجاب الجمهور على أنه بفعله عليه الصلاة والسلام بينه أنه بفعله بينه بفعله ماذا أي نعم اقتصر على الرجم فقط اقتصر على الرجم. طيب الثيب الزاني لماذا هذه العقوبة لماذا هذه العقوبة؟ يعني قد يقول قائل الشرك أعظم من الزنا وقد يمن الله عز وجل على العبد بالتوحيد والإسلام فيقع في الشرك يذهب فيذبح لغير الله وهل الذبح لغير الله أشنى عند الله من الزنا أم العكس؟ راح أحتاج كتاب التوحيد لا شك إن الشرك لظلم عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قال قائل كيف لو فعل الأول ذلك يمكن إمهاله إذا تاب والثاني زلت به القدم وتبع في ذلك شهوة فرجه فزنى فلم يعد له الحق في الحياة بل لابد يموت بهذه الصورة ما هي مجرد ضربة سيف. ما هو الجواب؟ سؤال في محله. ما هو الجواب؟ نعم خلينا من الطريقة ليس هذا الطريقة. نعم ما سألتك عن الطريقة يا محمد السبب الآن الذي من أجله صار دمه مباحا ما هو الكيفية؟ الكيفية ربما نسأل عنها وربما لا نسأل هل لماذا بالرجم الآن السبب قد يقول قال إنه لو أشرك ما أبيح دمه إلا بقامة الحجة والاستتابة لكن هذا زنا. نعم قد يجادلك مجادل ويقول لك منة الله على العبد بالتوحيد أعظم من منته بالزواج والفرج المباح زاد تعقدت المشكلة لكن لا إشكال إن شاء الله فيه أجوبة كثيرة. نقول إن المسألة مسألة الزنا زنا الثيب مفسدتها وإن كانت في الإثم، وإن كان الشرك في الإثم أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لكن مفسدة الزنا، زنا الثيب، أعظم في الانتشار من الشرك. فهذا الذي أشرك بالطواف بقبر أو الذبح له نمهله وننظره قبل إقامة الحج عليه، لو أصر واستمر على هذا لصار مباح الدم لا شك، لأن هذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، لكن ننظره ونمهله. لكن هذا الذي زنى وهو ثيب هل نمهله وننظره؟ إذا رفعت القضية وثبتت ثبتت شروط إقامة الحج فإن الحج يقام، فلماذا لا ننظره؟ نقول لأن مفسدة زنا الثيب أعظم انتشارا من ذاك الرجل الذي أشرك، مع أن الذي أشرك ذنبه أعظم عند الله، لأنه لا يلزم من ماذا؟ لا يلزم من عظم الذنب أن يكون منتشرا انتشارا يعني ممتدا. فهذا الثيب الزاني الذي زنى لما أباح الله له سبحانه وتعالى فرجا مباحا حلالا استحله بكلمات الله، فذهب فترك الطيب وذهب إلى الخبيث، ترك الحلال وذهب إلى الحرام. لننظر إلى تلك المفاسد الآن التي ستترتب على هذا الزنا، فإن أعظم مفسدة في الزنا اختلاط المياه، قد تحمل المزني بها منه فيختلط ماؤه بمائها، تحمل منه وهي لا حق لها أن تحمل منه، فإذا حملت منه جاء الولد من الزنا، فإذا جاء الولد من الزنا جاءتنا مشكلة في استلحاقه، نلحقه به أو لا نلحقه على خلاف بين أهل العلم، وإذا حملت منه وأنجبت سوف تدخل على أهلها صبيا ليس منهم، فهل سنثبت له المحرمية كما لو كان ابنها الحقيقي أم لا، وهل سيرث أم لا يرث؟ وانظر إلى المفاسد. ناهيكم عن زوجته الأصلية التي زنى عنها وتركها ليذهب مع أخرى، كيف سيكون حالها؟ قد يكون هذا سببا في فسادها هي أيضا، لأنها سوف تريد التشفي والانتقام. وكم من إنسان والعياذ بالله يزني ويظن أنه مستخف لكن بيته تخرج منه الفضيحة، ومن زنى في قوم بألفي درهم يزنى به في أهله بربع الدرهم. ولذلك قيل، وإن كان هذا قد يقال إنه يناقش فيه الإنسان، إن الزنا دين، الزنا دين، فمن زنى بنساء الناس يزنى بنسائه، هذا في الغالب. كذلك من المفاسد العظيمة تلطيخ سمعة هذه المرأة في الوحل والتراب وأهلها أيضا، كيف تكون صورة أبيها وأخيها وزوجها إن كانت مزوجة وهذا أشنع، وابنها إن كان لها ابن، جميع الرجال الذين ينتسبون لهذه المرأة لطخت سمعته في الوحل والتراب. فتقع مفاسد قد تستثير هذه القضية دماء أولئك القوم فتحدث مقتلة كما يقع، صحيح أم لا؟ كيف؟ اختلاط الأنساب، اختلاط المياه، سبب وجود العداوة بين الناس. نعم، هذه بعض الأمور التي ذكرتها وليس كلها، عند التأمل يجد الإنسان حكما أخرى. فلذلك كان من المناسب أن يسد هذا الباب، فهي عقوبة زاجرة رادعة مخيفة قاسية صحيح، لكن بوجودها لن تنتهك الأعراف. وهذا الذي تزوج إذا كان يوجد في بلده حكم الله سبحانه وتعالى لن تسول له نفسه أنه سوف يضع يده على يد امرأة مهما كانت هذه المرأة، لأنه يعلم أنه لو وقع لم يعد له حق في هذه الحياة. فهمتم؟ فنحن الآن في هذه الحدود الشرعية ينبغي لا نغتر بما ترمى به الشريعة من قبل أهل العلمنة والكفر من أنها أحكام وحشية وبربرية لا ينبغي أن ننظر إلى صورتها، بل إن صورتها تناسب حال مرتكبها، ثم كذلك ما يترتب على إقامتها لا شك أنه مما يحقق المصالح، مصالح العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. ثم إننا نقول أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب منكم أو من ارتكب منكم حدا في الدنيا فأقيم عليه كان كفارة له في الآخرة. فلا يجمع الله على العبد عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا ارتفع عنه الحد في الآخرة، فلا يعاقب عقوبة الزنا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة حينما طلع على هذا التنور الضيق في أعلاه الواسع في أسفله وهم عراة يأتيهم لهب النار من أسفل أقدامهم فيرفعهم إلى فم هذا التنور وهم يصيحون ويصرخون، هذا لا يلحقه. لماذا؟ لأنه طهر في الدنيا. ولذلك كانت الغامدية تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله طهرني من أثر الذنب. فهمتم؟ طيب، هذا وجه كون السيء، لأن ما يمكن أن نمر بهذا الحديث ولا وأنتم لم تأخذوا كتاب الحدود والجنايات حتى تعلموا هذه الحكم. الثيب الزاني المسألة ليست مترتبة على جريمة زنا فقط، بل إن مفاسد عظيمة تترتب عليها منها التي ذكرت، وهناك أمور أخرى أيضا، هناك أمور أخرى. ونحن نرى المجتمعات التي تفشى فيها الزنا فصار الناس يزنون فيها، والزنا لا يطلق على الزنا أنها جريمة، لأن في الحقيقة هي جريمة أخلاقية في حق الفرد والمجتمع، فهونوا شأن الأمر والجريمة فصاروا يسمونها علاقة شخصية، علاقة غرامية، قصة حب، مغامرة عاطفية. فهمتم؟ كل هذا من إبدال الجرائم والمعاصي، وهو أسلوب من أساليب الشيطان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والمجتمعات التي يكثر فيها الزنا تجد أن نسبة اللقطة فيها وأبناء الزنا مرتفعة بشكل رهيب، وما عليكم إلا أن تطالعوا الإنترنت لتنظروا الإحصائيات في بلاد الانحلال والإباحية كهذا البلد وغيره. وكل ما ذهبت إلى بلد وجدت فيه الانحلال والإباحية والزنا منتشرا، كلما وجدت المصائب تنزل على، ناهيك عن الأمراض، لكن الأمور الاجتماعية والمفاسد الاجتماعية. فهمتم؟ كثير من الأطفال أعدادهم بالآلاف، بل مئات الآلاف، مو بالآلاف، بمئات الآلاف، وربما يبلغون الملايين، يعني لا يعرفون آباءهم. وهذا يسبب أيضا أمورا أخرى، لأن المسألة كالسلسلة، حلقة تمسك حلقة أخرى، يسبب مشاكل أخرى نفسية، فتجد على إثر هذا ارتفاع نسبة الانتحار للأزمات النفسية التي تصيب أولئك الأطفال، وهكذا. فهذه جناية، أقول، على من؟ على الفرد والمجتمع. فلذلك كان الثيب الزاني جزاؤه ماذا؟ أن يرجم حتى الموت ولا يبقى، فإذا رجمنا واحدا ارتدع البقية، وهذا حكم ثابت في الشرائع السماوية، ولم يأتي إلا في القرآن، بل هو ثابت حتى في التوراة، وإن لم يثبت في التوراة وثبت في القرآن فحسبنا القرآن. وأنزلنا إليك القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إلى الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الثيب الزاني، اللواط أشنع، لأن هذا غير الفطرة ونكس المسلك، ولذلك كان جزاؤه ماذا؟ القتل بكل حال، ثيبا أم لم يكن ثيبا، حتى ولو كان بكرا. وهذا المشهور من مذهب الإمام مالك، وكذلك مشهور من مذهب الإمام أحمد، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في الطريق، فمنهم من قال أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد كما عذب قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها، فإن جبريل عليه السلام لما أرسل إليهم إلى قرية سدوم ماذا صنع؟ أدخل جناحه تحت القرية ورفعها إلى السماء الدنيا، حتى سمعوهم تسبيح الملائكة، وسمعت الملائكة نباح كلابها، ثم كان الأسفل الأعلى والأعلى هو الأسفل، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قيل أنه يرمى من أعلى الشاهق ثم يتبع بالحجارة، كما صنع بقوم لوط. فقلبت بهم القرية لأنهم قلبوا الفطرة. نعم. ورموا بحجارة من سجيل منضود الطين اليابس مسومة عند ربك على كل واحد اسم صاحبها. لماذا؟ لأنهم رموا لوطا بماذا؟ بأوصاف شنيعة، بأوصاف شنيعة. وقيل إنهم كانوا أيضا يتعرضون للناس ويرمونهم بماذا؟ بالحجارة ويرهبونهم، لأن القوم كان فيهم منكرات كثيرة. أتأتون الفاحشة وتقطعون، قال أين، نعم، أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتقطعون السبيل. في العنكبوت. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. طيب، من عمل عمل قوم لوط اقتلوا فاقتلوه، أو اقتلوا الفاعل والمفعول به. فمنهم حتى من حرقه بالنار من الصحابة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأجمعوا على قتله لكنهم اختلفوا في الكيفية. الثيب الزاني. طيب، الزاني بذوات المحارم هذا أيضا يجلد لو كان بكرا؟ لا، يرشد، كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج بامرأة أبيه. إيش باقي لنا؟ نعم. لا، لما قال عثمان لم يروي الحديث، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى أربع، ذكر الثلاثة وزاد منها هذا. من عمل عمل قوم لوط. قال لا، تسمى اللواط، سماها العلماء اللواط قديما وحديثا. من العلماء من قال، وأنا أعرف من أين سمعت هذا، بعضهم من قال إنه لا يقال لواط، يقال عمل قوم لوط تنزيها لنبي الله لوط عليه السلام. لكن نقول أطلق الفقهاء واصطلح أهل العلم على هذا، فإذا قيل اللواط فهو إتيان الذكر. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن هذه لوطية، لوطية صغرى، وهذه أقرب إلى موافقة وزن اسم النبي من اللواط. اللواط فيها ألف، صحيح أم لا؟ الجناس مختلف ناقص، لكن هنا أو زائد، لكن هنا زائد، لكن اللوطية فيها جناس اشتقاق. لوطية، ما الذي زيد؟ الياء والتاء. فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام اللوطية الصغرى، وهي اتيان الرجل امرأته من في دبرها. نعم. لا يا جماعة، ما أنا في كتاب الحدود، والله احنا في الأربعين النووية، ما نتوسع مشكلة والله. ها. لا، لا يعد ثيبا، لا بد يذوق العسيلة، لا بد. ثم قال، ولا ما عاد وقت، نأخذها بعجالة سريعة هذه. والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني من قتل نفسا متعمدا أبيح دمه. الدليل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. النفس بالنفس، فمن قتل مؤمنا متعمدا أبيح دمه وجزاؤه القتل وهو القصاص، لأن واهب الحياة سبحانه وتعالى هو الله، لأن واهب الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسلبها أو يأذن في سلبها هو خالقها. فإذا ذهب شخص ليسلب الحياة من شخص بلا إذن من الله، وش حكمه؟ حكمه أن يعامل بما فعل، أن يقتله. وانظر إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. لو فتشت عن في كتب البلاغة والأدب لن تجد أبدا مثل هذا التعبير القرآن العظيم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني بإقامة القصاص تحيون وتبقى الحياة فيكم. وصدق الله ورسوله. بغياب القصاص كثر القتل ولا وكثر الموت أم لا؟ كثر الموت. الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القتل الهرج، الهرج يعني كثرة القتل، حتى قال: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والبلاد التي يغيب فيها القصاص، انظر إلى عدد الجرائم فيها، انظر إلى عدد الجرائم التي يغيب، التي تكون في البلاد التي يغيب فيها القصاص، خاصة إذا صار السلاح فيها يباع علانية كما يباع الماء والخبز. أين حقوق الإنسان؟ وأين يعني غلاء حياة الإنسان عند هؤلاء؟ لا شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم، بينا الحكمة الآن في إزهاقه، إزهاق روحي لما أزهق النفس، بيناها. النفس بالنفس هذا عام، لكنه مخصوص كما هو معروف عند أهل العلم بأشياء، إذ أن جمهور العلماء اشترطوا التكافؤ في الدين والحرية، التكافؤ في الدين والحرية. فإذا لم تتكافأ، لم يتكافأ الدمان والرجلان في الدين، لم يجب القصاص. ومن ذلك أن يقتل مسلم كافرا، فإنه ثبت في صحيح البخاري من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا هو قول جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، قالوا: لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان ذميا هذا الكافر. واختار أبو حنيفة رحمه الله وفقهاء الكوفة أن المسلم يقتل بالذمة، إذا كان هذا الرجل من أهل الذمة في بلدنا ووجب تأمينه على نفسه وماله وعرضه وقتله مسلم فإنه يقتل به. وعند المالكية، وهذا مشهور في مذهبهم، أنه لو قتل الكافر غيلة فإن قتل الغيلة يوجب قتله. إذا قتل الكافر غيلة اغتيالا، نعم، لا عن مصارعة ولا عن شيء، فإن المسلم يقتل به، يقتل بالكافر. هذا مشهور عند المالكية. والمسألة فيها بحث طويل. طيب، إذن الأصل أنه لا بد من تكافؤ الدين. أصبر، المسلم يقتل بالكافر؟ لا. طيب، فلو قتل حربيا فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن المسلم لا يقتل به، لأن الحربي هدر الدم، لأن الحربية هدر الدم فلا يقتل به. أما إذا كان ذميا أو معاهدا فهذا إيش؟ فهذا فيه خلاف. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن الحمق الخزاعي لما قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، ما قال اقتلوه، قال: أنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نعم. طيب، هذه مسألة. أما يستثنى من ذلك أيضا عند الجمهور أنه لا يقتل والد بولده، فإذا قتل الوالد ولده فإن الوالد لا يقام عليه القصاص ولا يقتل. وروى واستدلوا بأحاديث في أسندها مقال. واختار بعض أهل العلم أنه يقتل، فالإمام مالك قال إنه إذا قتله بحذف السيف أو العصا لا يقتل، لكن لو ذبحه ذبحا وتعمد ذلك يقتل به، يقتل به. واختار الليث بن سعد رحمه الله أنه يقتل الوالد بولده للعمومات، للعمومات، ما دام أنه قتل ابنه متعمدا فإن الوالد يقتل. وأما مسألة تكافؤ الحرية فإن الجمهور على أن العبد، على أن الحر لا يقتل بالعبد، إذا قتل الحر العبد فإن الحر لا يقتل. واختار أبو حنيفة أنه يقتل للعمومات، حتى ذهب الثوري وطائفة من أهل الحديث أن الحر يقتل بعبده وعبد غيره، إذا قتل عبده أو عبد غيره فإنه يقتل. وهذا عند التأمل نجده مخالفا للسنة، لأن الله نص. ولذلك نقول إن